يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى ما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة.

فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية لا يسمن ولا يغني من

بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة القارعة القارعة القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه هو في عيشة راضية هو في عيشة راضية هو في عيشة راضية هو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون